لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. هذا كلام ما صحيح، هذا فيه سوء أدب الناس، ما صحيح يا أخي. أخواننا زول قام الليل، ربنا ذكر الناس قاموا الليل في القرآن، باقي لك درجة عالية ولا عادية؟ عالية. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم شنو؟ خوفا من شنو؟ وطمعا في شنو؟ في جنته. وطمع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. وكان يستعيذ من النار ويسأل الله الجنة صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في مقامات الإيمان، عرفت؟ بل ابن خيب غشم يقول: طلب المعاوضة ليس عيبا، ولكن العيب أن تكون المعاوضة ليس ذات قيمة، ده العيب. كويس؟ يعني زول اشتغل شغل كبير جدا وشال له حاجة بسيطة، ده ايه؟ تاخذ على قدر شنو؟ على قدر الشغل بتاعك. ظرف مختلف في السعودية 20 سنة، يوم اللي يجي راجع تجي شال له 2000 ريال، أرى شنو ده فيه؟ ها؟ لا، العوض شنو يعني؟ بسيط العوض، ده ممكن يعاب يا اخوانا، ما في شيء، هذا عيب. لكن أتظن أن من طلب الجنة عوضا أفي طلبه عيب؟ أفي عوضه عيب؟ ثم الجنة ليست مطعومات ومشروبات وملبوسات فقط، ففي الجنة رضا الله ولقياه والنظر إليه، أليس هذا بعوض كبير؟ طيب من طلب هذا العوض أيكون معيبا؟ أيكون مذموما؟ لا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا ومعاذ حولها ندندن. سليم الأنصاري قال: يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. كنت كثير بتقولوا ده المعاوضات والشريع وما كان كل ما عندي فيه شغلة، أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. قال: أنا ومعاذ حولها ندندن. الدين كله الزوال السعيد من النار يخش الجنة، ده الدين كله. أوريني يجي يقول لي لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. إذا أريد بأن الله، يعني كعمر بن الخطاب يقول عن صهيب شنو؟ يقول صهيب لو لم تكن جنة ولو لم تكن نار لعبد الله. صهيب الرومي مش معناها ما بيعايل الجنة، في ذول بيترفع على الجنة، في ذول بيترفع على الجنة زمان. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى، ويقول: سلوا الله لي الوسيلة. قل إذا كان أصلهم كده يجي زول يقول لك: لا لا لا، ما دار الجنة، ما دار الجنة، تقول لا كافوري ولا سامرة، على كيفك هو يا أخي. ده نوع من هذه جنة عظيمة فيها ما فيها من النعيم والسعادة الأبدية السرمدية. طيب هذا معنى شنو؟ قطع شنو؟ قطع المعاوضات. والذي نثبته هنا أن الأعواض تتباين. الأعواض ما له بكتباين أخوانا في الدنيا دي، في زول بيأخذ 100,000 كل شغال في الحكومة، وزول بيأخذ 500,000، وزول بيأخذ 1,000,000. الأعواض مختلفة ولا مختلفة؟ مختلفة. فالعوض ما عيب، بل جبل الله القلوب على الحركة بالعوض. وريني في زول بيتحرك لك حاجة كده بدون أي هدف إلا يكون ما نصحي، مشيت مشوار بيكون عندك حاجة في راسي، لا تحصل حاجة، كان ما لقيت القروش والثناء الجميل، كان مشيت خدت في الكشف ده في بيت البيت ولا في العلم، خدت في الكشف ولا ما في كشف في نتيجة صافية، في ولا ما في كشف، كتبت في الكشف، خدت في الألف ولا مية ألف، خدت مش طلعت القروش من جيبه، عندك حاجة في راسي. لما تعرف ولدك ولا تعرف ابنك في رقبتك يا طاهر الحبيبي، انت كان عرفت له بيديك مصر، انا اكلمك انت كان عرفت له بيديك حبه دي مصر، لانه انت عارف الزول لما يجي عارف العرس الثاني بيقطع عرس من الناس بيقطع. اصلا انا ما لقاني زول عرس مره ثانيه دق صيوان وعمل العقد في الجامع وطلع كروت ما لقى نزول نهائية في الموضوع ده. العرس الثاني ده كله تحت تحت بس أربع خمسة نفر وفي البيت لا فوق كنت لا فوق صيوان لا فوق كذاب لا فوق أنوار. ليه؟ ليه يا أخواننا؟ ما عرس برضو زواج برضو كويس لكن يعني ده لأن المجتمع كله ضد الموضوع ده. واحد من أخواننا واحد يحكي لي قال لي هو ساكن عنده بوكسي بعدين فرق مساكين من الحلة بيرجوه برا وبيجي يجيب في يعني الحلة بيطلع منها في كوبري بيجيب في الكوبري بعدين بيطلع الظلة هم يجي في الكوبري اثنين بيجيب بيشيلوا معه يا أخي لمدة سنتين قاعد يشيلوا. قال لي قام عرس هو عرس الثاني جبر الثاني قال لي طبعا لما جبنا العريس جاي يشيل وقف لهم قالوا له كده مش مش مش كرق مع الخبر مش الحلة النسوان بيسمعوا فلان راجل ركب مع فلان العرس اول ما يبنوا شغل تقول ركبك مع شنو ركبك مع ذات ذاكت شنو عليك شنو يا سيدي مش عجيب والله نسأل الله السلام والعافية. وهذا شغل أشبه بشغل الكاثوليك عياذا بالله يعني تجيبوا ضد الحلال ده زي النصارى. النصارى الجريئين قالوا ما بيجوز منعوا الشده نحن ما فضلنا إلا شنو إلا نمنع نسبة زي الكاثوليك عجيب نحن كاثوليك ولا مسلمين ها والله شيء أباح رب العالمين الدنيا دي كلها ما تمنعه ولا سيدة تطلع فوق عيب ولا غلط وأي زول يعيب التعدد أعاذ الله فعل في شريعة الله. وأنا قناعتي أن الله حكيم لا يشرع شيء إلا في مصلحة البشرية ولو كان فيه شر سواء كان للمرة الأولى ولا للذرية ولا للراجل ولا للمجتمع الله ما كان شرعه. أنا داير واحد يقول لي لا فيه ضرر والله ما كان يشرعه داير واحد يقول لي كلام زي ده هل واحد يقول كلام زي ده ما يقدر يا أخوان أنت ممكن تقبض زوال خواف ما تعدي لكن ما تفعل في التعدد والله أنا تعبان الوحدة ما قادر عليها الله يقدرنا على الوحدة دي وما داير لكن ما تقول التعدد ذاته شنو وده شنو وزول يعدي تجيب ضده تجيب ضد الشريعة يا أخي الزنات الناس اللي قاعد بيجيب ضدهم الزنات شفت الزنات ما قاعد يجيب ضدهم لكن بيجيب ضد الحلال على المرة ذاته تعرف أنه راجلة عنده علاقات خارج الأطر ما بتتكلم بيقول حافظ على بيتي وعلى ولادي وبيجيني مصير ويجي راجع لي لكن يوم اللي اتزوج بالحلال ها المشكله بتقوم يا اخواننا الثقافه دي ثقافه اسلام ولا ثقافه كفر ها الثقافه الموجوده الان دي هل دي ثقافه المسلم ولا ثقافه الجاهليه والله دي ثقافه الجاهليه نسال الله السلامه والعافيه. طيب لذلك هو يقول أن الأعواض متباينة فإذا طلبت الجنة واستعذت من النار لم تكن هذه أعواض قليلة ولا معيبة ولا مذمومة ومن ذمها فقد ذم الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله أجمعين. ثم ختم رحمه الله تعالى قائلا قطع المعاوضات قد يريد بها الشيخ منه الهرم قد يريد بها الشيخ أن تشهد أن ما أعطاك الله من شيء لم يعطك إياه معاوضة. يا أخوانا كده حس تأمر الله أدكم أدك شنو أي شيء دايرينه الله أدنا له. أول حاجة أجسادنا معافية الحمد لله رب العالمين لا سرطانات ولا ولا ولا الحمد لله صح مزوجين والله أدك ذرية ما طلعت عقيم حتى لو اداك بنات كويس ما احسن لك من العقم وكواسه الدكاتره. شو الناس فيكم ناس عندهم اموال عندهم عربات ساكن في ملكه ما في ايجار كل مره يجيك بتاع الايجار يذلك وما تاخر الايجار يا اخي ويجي خبطك الباب ويقفل لك في حلقك كيف شريت ها ده شنو كساك ماكل شاري كل مصلي ومهتدي الى الاسلام وبتحضر الدروس والمحاضرات ده شنو في ناس في السينما وناس في الريفيرا ولا ما اسمها الريفيرا ها وناس ضيعوا في زمنهم كويس وناس مع الفضائيات انت الله هداك وقاعد في الجامع وبتجي تحضر يا اخواننا اي شيء ادك لله وريني انت اديت الله شنو ده عوض من الله يعني الله اداك لو عشان انت اديته حاجه ها الكفار الله الله بدون النعيم الفوق الكفار ده من منو ها الدنيا سجن المؤمن وجنة شنو جنة الكافر فسبحان الله ما أعطاك الله من شيء لم يعطك إياه معاوضة إنما أعطاك إياه تفضلا وإحسانا أيوه سبحانه وتعالى ثم لا يرجو منك عوضا وده الله يعني بعد ما أنت بتدي في الخشب عشان يدوك شنو يدوك أكثر منه صح ولا ما صح فنختم يعني الحمد لله المنزل انتهت لم يعطك لعوض يرجوه منك كما عطاء العبيد للعبيد وإن كان في بعض العبيد بيكرم طيب في بعض العبيد بيعطي بعض العبيد صح لكن ما بديه نشان منهم عوض دائم منهم عوض دائم منه ها من الله في ناس بده المساكين بكل ذلك أجل ولا بيعرف السوزات ويكون شافه مرة واحدة ودائما تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت شنو ده أدى لمنه أدى لله إذا كان بعض البشر بدي بدون طلب عوض الله بدي كيف من باب أولى أنه يعطي بدون شنو بدون عوض نعم أذن نواصل الدرس القادم حول منزلة السماع وهي من المنازل الرائعة جدا في مدارج السالكين لأن ابن القيم تكلم فيها مقدمة طويلة جدا عن السماع ثم بدأ بعد ذلك بشرح كلام الحروي رحمهما ربي سبحانه وتعالى طيب في أسئلة والأسئلة دي صاحبة كاتب أربعة أسئلة في شكل مربعات يعني ده السؤال الأول عامل في واحد وده الثاني وده الثالث وده الرابع وأسئلة يعني لطيفة بيقول شنو باختصار شديد حكاية الزواج العرفي ده ما تكلم المسؤولين أوقفوها المأذون طالب والمهر 5 نفسي يا ناس الكلام ده كيف ده السؤال بنفس الألفاظ والله أخواننا ده تعبير إنسان بسيط بيشخص الحالة تشخيص دقيق قال باختصار شديد حكاية الزواج العرفي ده ما تكلموا المسؤولين كل المسؤولين ده يسوي اشتراك الناس ده لما نيجي يتزوجوا بيشاوروا المسؤولين ها ما يكونوا قاعدين في الكافتيريا زي اللي بتونسوا البناء آدم ده يمنعون كيف البناء ها إلا يفصلوا الجامعات دي وكان فصلوا الجامعات دي بتلاقوا في كوبري شمبات في كوبري شمبات ده بتلاقوا كويس يا أخي البني آدم كان ما عرف الله بدور ضرر شديد في أمريكا وفي السودان وفي أي محل طيب قال السؤال الثاني من هم الشيعة وهل هم كفار ومن هم الخوارج وهل هم كفار طيب سؤال جميل يا إخواننا أولا عندي تحفظ في أن يسمى أن تسمى الشيعة شيعة هم شيعة هم رافضة الاسم الصحيح أنهم شنو رافضة الشيعة شيعة الشخص أعوانه قال تعالى وإن من شيعته لإبراهيم هل الشيعة الموجودين الآن في إيران هم أعوان علي بن أبي طالب وأحباؤه في الحقيقة هم أعداؤه لأنهم نسبوا إليه الزور وأوقعوا الخصومة في أذهانهم بينه وبين إخوانهم من الخلفاء الشيعة الموجودين الآن ما شيعة ذا شنو رافضة أو روافض وهم الرافضة على درجات رافضة يعتبروا غلاة الرافضة وهؤلاء يؤلهون عليا فعليه على علي رضي الله عنه تصل النار طائفتان الأولى